بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في دروسنا الماضية بدأنا بدراسة مصادر الفقه الإسلامي، من أين جاء هذا الفقه، ما هي مصادره، وأن هناك مجموعة مصادر كثيرة، بعضها تعتبر مصادر هامة ورئيسة ومتفق عليها، وبعضها مصادر تبعية بسيطة جزئية فيها نوع اختلاف. فالمصادر المتفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، والمصادر المختلفة فيها كثيرة سنأتي إليها في وقتها إن شاء الله. المصادر الأربعة الأولى المتفق عليها في الحقيقة كلها ترجع إلى مصدر أساس واحد هو القرآن الكريم. حتى السنة النبوية لولا أن الله أمرنا بها لم تكن مصدرا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لولا أن الله قال ذلك ما رجعنا إلى السنة. ولولا أن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لما أخذنا بالسنة. وكذلك إجماع، لولا أن الله ورسوله أمرنا بالإجماع إن لا تجتمع أمتي على ضلالة لما أخذنا به. وكذلك القياس، وسيأتي كل مصدر في مكانه إن شاء الله. بدأنا بدراسة القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله تعالى المكتوب في المصحف. هذا المصحف من كتبه وكيف كتب، كيف وصل إليه، هل كانت الآيات التي تنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام يكتبها أم يذكرها شفويا ويحفظها الصحابة عنه شفويا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة كتاب، هو لم يكن كاتبا، هو أمي لا يعرف الكتابة، كان له مجموعة كتاب كلما نزلت آية يدعوهم ويأمرهم بكتابتها، وبعض الصحابة يكتبها، وجل الصحابة 99 منهم يحفظها عن ظهر قلب، وكلما نزلت آية يقول عليه الصلاة والسلام ضعوها قبل آية كذا وبعد آية كذا، وهكذا حتى تم القرآن الكريم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتقاء إلى الرشيق الأعلى، القرآن ليس مكتوبا في مصحف واحد، شزرات آيات متفرقة، هذا عنده مجموعة من الآيات، هذا عنده مجموعة من الآيات، هذا عنده مجموعة من الآيات. النسخة التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره موجودة، لكن ليس في كتاب واحد متفرقة. هنا كان لابد من جمع المصحف كله لإزالة الإشكالات عنه. أول ما فعل ذلك في زمني أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جمع مجموعة من الحفاظ الذين يحفظون القرآن كله وقالهم اكتبوه، فكتبوه واحتفظ بهذه القصة عنده. انتقلت إلى عمر رضي الله عنه، انتقلت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في زمن عثمان اتسعت الدولة الإسلامية وانتشر انتشارا كبيرا، ودخل في الدولة الإسلامية بلدان كثيرة، وكلها بحاجة إلى مصدر يرجعون فيه إلى القرآن الكريم، لأن كثير من القراء يخطئون وينسون ويضلون ويخلون في إشكال، وربما كان لابد من توحيد هذا كله وإزالة الشبهات. سيدنا عثمان الله يرضى عنه جمع جماعة من كبار الصحابة الأجلة الحفاظ، ومعهم عدد كبير من الحفاظ أيضا، وقال اكتبوا، وأخذ النسخة التي كانت موجودة، النسخة التي كتبت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أعطاه إياها وقال اكتبوها وانقلوها. يعتمد عليها أولا وعلى حفظكم ثانيا، ربما وافق ربما خالف. قال إذا اختلفتم فيما بينكم فاكتبوه بلغة قريش فإنه بلغتهم نزل، لأننا نعلم أن القرآن أنزل على 7 أحرف، أذكر لكم وأؤكد ولا تعرفونه كلكم أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرة سمع رجلا من الصحابة يصلي ويقرأ على غير ما قرأ هو، فجن جنونه، ولما انتهى من الصلاة أمسك به وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا يحرف كتاب الله وأنت بيننا. قال: اتركه يا عمر. تركه. قال: اقرأ يا رجل. فقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزل. فجن جنون عمر، إذا هو المخطئ. قال: انتظر يا عمر، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر على غير الطريقة التي قرأ عليها الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزل. ثم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف. سبعة أحرف درسها العلماء دراسة طويلة وقالوا فيها 22 قول أرجحها وأقواها وأهمها وأمها وأبوها في نظري هو لهجات العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان للعرب لهجات مختلفة يختلف بعضها مع بعض ليستطيع فهم القرآن. كان سيدنا جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بلهجة هذه ولهجة هذه ولهجة هذه ويحفظها كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمها لهم. كلما زاره جماعة منهم قدم لهم القرآن الذي أنزل بلهجتهم. هذا هو الأوضح والأقوى في معنى الرواية القراءات السؤولية للقرآن على سبعة أحرف. هذا هو المعنى الأصلي. لذلك دكتور هنا يعني بس عندما نزلت أول آية أقرأ باسم ربك الذي خلق باللهجات كلها أعادها أعادها أعادها وحفظها النبي عسان بكل لهجات كل آية تنزل باللهجات كلها. بعض اللهجات تتفق في المرة الأولى عندما كان في غاية القراءة عندما قال أخوة أقول قراءة بلهجة واحدة. نعم. أنت تقول لهجة واحدة، ما الذي يضمن ذلك؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنزل، كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنزل على سبعة أحرف يغلق هذا المجال. القرشيون كان يسمع منه لغة قريش وغيرهم وغيرهم. وتذكرون رجل جاء من العرب من أي قبيلة لا أذكر أنا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أمنا بالرمط يامًا في السفر، أمنا بالرمط يامًا في السفر. سيد عمر موجود قال: ما فهمت ما يقال. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البرمتر، ليس من البرسيم، ما أذكر اللفظ كذا. فكان عليه الصلاة والسلام يفهم اللهجات كلها التي نزل بها القرآن. إذا القرآن نزل بلهجات متعددة، لكن لما كتب هل كتبت كل اللهجات في زمن أبي بكر؟ لا. في زمن عثمان؟ لا. فكتب. ما هي اللهجة التي كتبت؟ لهجة قريش. حتى لهجة قريش كان فيها اختلاف بين بعض القبائل وكتبت باللهجة الأهم الأوثق الأقوى في لهجة قريش. ولذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه لما أتى بالنسخة التي كتب في زمن أبي بكر وجمع له جماعة من الصحابة وقال: اكتبوا ستة نسخ منها، وإذا اختلفتم في لأنه ممكن اختلفتكم عنها، فإذا اختلفتم فاكتبوها في لغة قريش فإنها اللغة الأهم الأشهر الأقوى التي أنزل بها القرآن الكريم. هذا كل ذكرناه نحن بشيء من الإجمال. ننتقل الآن إلى العلوم التي جاء بها القرآن الكريم. تفضل. استاذنا، اذا كانت اللغات هي قراءه الصوت، اذا ما هي قراءه القراءات الا الروايات؟ قصدك قراءه السمع؟ لا، القراءات الموجوده اليوم الايمان موجود السبعه والعشره قراءه وش. جميل. انزل القران على سبعه احرف ونقلها عنه اعداد كبيره من الصحابه، رهزه من الصحابه في زمن التابعين. في زمن التابعين ما كان مكتوب القرآن إلا كما قلت نسخ بسيطة قليلة جدا، ليس منتشرة في كل بلد نسخة واحدة والباقي كله حافظون. نعم. وقع اختلاف آراء متعددة في هذا الموضوع. في بعض القراء نسخوا 100% أنهم لا يخرجون عن الرواية السبعة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا، اللهجات التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايات بعضهم أقل ثقة، بعضهم أكثر ثقة. فالعلماء في زمن التابعين نظروا في كل القراء اللي هن ألوف انتقوا منهم سبعة، السبعة هذول وثقوا بهم كلهم ولا خلاف أطلاقا أنهم لا يخطئون أبدا، وهذه الروايات السبعة المتواترة. في روايات أقل منها تسموها المشهورة ثلاثة، في روايات أقل منها تسموها الشاذة أربعة. الروايات الشاذة جماهير العلماء على عدم جواز القراءة بها في القرآن، وعدم جواز أن نعدها قرآنا 100%. نقرأها لكن لا نثق النسوخ الكافي، لأن الذي رموه لنا ليس على المستوى الذي نطلبه نحن. أما الثلاثة بعض الفقهاء قال كالمتواتر، ونعدها متواترة ولو كان أدنى قليلا من السبعة الأولى، لكن لا تخرج عن التواتر، ولذلك يجوز القراءة بها. بعض الفقهاء قال بدام أخل من السبعة فلماذا نقرأ بها؟ نقرأ بالسبعة فقط، وهذا ذكرتها لكم في السابق، وهذا أنا مع العشرة. الحروف السبعة، القراءة السبعة تضمنت، القراءة السبعة تضمنت الحروف السبعة، مش سبعة وسبعة أجمع دول. صادف مصادفة أن الذين وثق المسلمون كلهم فيهم سبعة، يمكن كل عشرة، كل 15، كل 30، كانوا مئات، كانوا ألوف، لكن ليسوا على مستوى هؤلاء السبعة. فالسبعة هذه غير السبعة هذه تماما. لكن يعني مع القراءات السبعة هذه يعني تختصر على لغة قريش. أيوة، القراءات السبعة جمعت الروايات، جمعت ما أنزل القرآن عليه وهو سبعة أحرف، جمعت كلها. الآن القرآن ماذا يحتوي؟ من العلوم يحتوي كل ما يحتاجه البشر، كل ما يحتاجه الأمة، كل ما يحتاجه الفرد، كل ما يحتاجه الجماعة في أمور العبادة، في أمور المعاملات، في أمور العقوبات، في أمور الأمور الدولية إلى غير ذلك. ودرسنا هذا نحن، وصلنا إلى ذلك من حيث طرق التقاضي والترافع أمام القاضي. هل القرآن تعرض لموضوع التقاضي؟ إزالة الخصومات، خصم الخصومات، شروطه، هل تعرض القرآن لذلك؟ قلت بشكل عام تعرض القرآن لكل أحكام الدنيا التي يحتاجها البشر، ولكن بإجمال وليس بتفصيل. الأمور خطيرة فصلها، المواريث خطيرة فصلها تفصيل كامل، أمور الصلاة من حيث الوجوب، صوم من حيث الوجوب فصلها، لكن تفصيلات كم ركعة، إنت يدخل الوقت، إنت يخرج الوقت، تركها لمين؟ تركها للسنة الشريفة. فالسنة شارحة متممة متابعة مفصلة في القرآن الكريم. وهل السنة ممكن تأتي بأحكام غير موجودة في القرآن؟ نعم، اسمعوا وأطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ممكن. هل السنة ممكن تنسخ أحكام في القرآن؟ نعم. هل ممكن في القرآن ينسخ أحكام في السنة؟ نعم. إذن السنة مصدر رئيس كالقرآن الكريم، ودليل مركزيتها ودليل أنها سلطة مقبولة القرآن الكريم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم. إذن القرآن الكريم تضمن كل الأحكام بإجمال عام، إلا النقاط الرئيسة الهامة الخطيرة فصلها تفصيلا. من الأمور التي ذكرها القرآن بإجمال طرق التقاضي والترافع أمام القاضي، وطرق الإثبات وغيرها مما يدخل في باب المرافعات الشرعية، فقد تكلم عنها القرآن الكريم بإيجاز أيضا. من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق، إلى آخر الآيات الكريمة. تفصيل مجمل، ليس تفصيل دقيق واضح جدا. لماذا لم يفصل تفصيل دقيق؟ لأن بعض الأمور تتغير بتغير العرف، بتغير المصالح، بتغير الظروف، بتغير الأشخاص المتعاملين، فإن أنزل فيها تفصيل كامل وخوف الحرج. وهل الأفضل أن يهمل الإجمال أيضا؟ لا، الإجمال يلفت الأنظار ونقول الأصل القرآن، والتفصيل متروك لظروف الأحوال، السنة تفصل، الإجماع يفصل، الخيار يفصل، الاستحسان يفصل، الاستصلاح يفصل، كما سوف نرى بعد ذلك إن شاء الله. رابعا، حقوق الدولة، حقوق الدولة على المواطنين وحقوق المواطنين على الدولة، حقوق الدولة على الدول الأخرى وتعاملها مع بعضها، أليس من الأهمية بمكان وما يقع فيه إشكالات كثيرة ومخاطر كبيرة؟ لابد أن القرآن أجمل الإشارة إليها وترك التفصيل كما قلت لكم بالسنة وغيرها. اقرأ لنا مع كتابته، اقرأ لنا أما الكتاب. أربعة، حقوق الدولة. حقوق الدولة حقوق الدولة وواجباتها نحو مواطنيها وحقوقها وواجباتها تجاه الدول الأخرى. لن نعقب كثيرا على الأخطاء النحوية، نمشي فيها شوية، ابذلوا الجهد ما استطعتم والله يبارككم. حقوق الدولة وواجباتها نحو مواطنيها وحقوقها وواجباتها تجاه الدول الأخرى، وهو تابع وهو ما يرى الاصطلاح الحديثي الحقوق الدستورية والحقوق الدولية العامة والخاصة، فقد عمل بها القرآن الكريم عناية كاملة، ولكنه تكلم عنها بإجمال وترك أمر تفصيلاتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته من بعده وللصحابة ومن بعدهم من بعده. موجودة؟ لا موجودة. اتابعوا الله يرضى عليكم. وللصحابة من بعدهم، وللصحابة ومن بعدهم من بعده، وللصحابة ومن بعدهم من بعده، لأن من هذه الأحكام كان يتغير غالبا بتغيير الأسماء، ولذلك فالقرآن أقصى المعالم الرئيسية والحقوق الرئيسة الرئيسة والحقوق العجيبة فيها فقط. تابع يا من ذلك قوله تعالى، لذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى في التحدث عن علاقة المسلمين بغيرهم: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وقوله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وغير ذلك من الآيات السلمة. السنة المطهرة تعريفها: السنة الشريفة في المصدر الأول قلنا القرآن الكريم، بل هو المصدر الوحيد، لأن السنة استمدت منه، والإجماع استمد منه، والقياس استمد منه، ولولا أنه يأذن لهذه المصادر بأن تصدر لما كانت مصادر. فمن جهة هي مصدر مستقل لأنها أنشأت أحكاما لم يتعرض القرآن لها، ومنها أنها تبع للقرآن الكريم لأنها مصدر بأمر القرآن وإذن القرآن ونص القرآن على ذلك. نعم. السنة المطهرة تعريفها: السنة الشريفة في اللغة الطريقة المعتادة حميدة كانت أو دائمة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعليها وأجرها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه أجرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والسنة بالاصطلاح الأصولي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة لهذا التعريف الاصطلاحي بينها وبين الحديث عموما وخصوصا والمطلق. إذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما سنة الشريفة فقوله أو فعله أو تقريره، فكل حديث سنة ولا عكس. وقيل الحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه من قول أو أصحابه أو أصحابه عن النبي أو أصحابه من قول أو فعل أو تقرير. أما سنة الشريفة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقط دون ما روي عن الصحابة، فإنه ليس بسنة. وعلى كل فذلك اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا تعلق سنة الشريفة باصطلاح الأصوليين، وهو مدار بحثنا هنا. أما السنة الشريفة باصطلاح الفقهاء فهي مرتبة بين الواجب والمباح، وهي كل أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه أحيانا، أو فعله أحيانا وتركه في أكثر الأحيان. الأول اسمه السنة مؤكدة، والثاني السنة غير مؤكدة. اللي فعله في أكثر الأحوال وتركه أحيانا سنة مؤكدة، واللي فعله أحيانا وتركه في أكثر الأحوال سنة غير مؤكدة، وهذا موجود في الصلوات وغيرها. أو هي الأمر المطلوب لا على سبيل الحكم بحيث لا يعاقب تاركه بل يعاتب، إلى غير ذلك من التعريفات الكثيرة التي يريدها الفقهاء في تعريف سنة الشريفة. كلمة يعاتب كيف يعاتب؟ ذكرت في السنة أنه في يوم القيامة لما يحشر الناس جميعا ويضيق ذرعا ويضج ويا رب اصرف عنا ما نحن فيه، وينود بالنبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الحال تنزل عليهم الكتب، كل واحد كتابه، الكتاب الجيد بيمينه والذي فيه وفيه وفيه بيساره، والسيء من وراء ظهره. كل واحد شايل كتابه، يكتبون جميعا بعدما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام للجميع بأن ينحل المحشر وينصب الميزان ويحاسب كله على قوله. يتجه الجميع للميزان، الميزان فين؟ الميزان موجود على أول الطريق فوق جهنم، جهنم فوقها طريق يوصل إلى الجنة، والميزان على أول الطريق. كل واحد بيجي معه كتابه، كتابه في الميزان، يطلع كل عمل يراه بعينه ما يخفى عليه شيء، حتى وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، كله تعجمه. فإن كان عمله الصالح أكثر وبقي عليه سيئات، النبي عليه الصلاة والسلام يكون إلى جانب الميزان فيلتفت: يا رسول الله اشفع لي، وأعطي الشفاعة عليه الصلاة والسلام. فإن كان هذا الرجل ممن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته ويأخذ بسنته ويلتزمها يشفع له فتمحى ذنوبه ويمشي بالطريق العريض إلى الجنة. وإذا كان من المقصرين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الشفاعة يلتفت عنه، يسقط في جهنم فيعذب العذاب الذي يليق به، ثم ينجو ويتابع طريقه إلى الجنة. إذا شفاعة النبي عليه الصلاة مرتبطة باتباع سنته، اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أيها الأحباب، زيدوا في حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامكم لسنته. هذا كذلك تطلق السنة الشريفة في مقابلة البدعة، فتكون السنة الشريفة بهذا المعنى ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله أو أقر عليه أو ما كان على ضد ذلك، والبدعة ما كان منافيا له. تابع يا حبيبي. أنواع السنة الشريفة. من تعريف السنة الشريفة السابقة عند الأصوليين تلاحظ أنها أقسام ثلاثة، هي السنة القولية والسنة الفعلية والسنة النقلية. السنة القولية هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحواله الشريفة، وهي كثيرة تكاد لا تدخل تحت الفصل، ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلواته في خلواته ودلواته وكانوا يعلمون عناية وكانوا يعلمون عناية فارقة في حفظ كلامه واستذكاره وروايته لعلمهم بأنه أصل من أصول هذه الشريعة حتى إن بعضهم كان يتلون عنه تلون عنه كل ما يقول من أمثال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. كان عليه الصلاة والسلام بشكل عام ينهى الصحابة عن كتابة السنة إلا أفراد القلائل يأذن لهم ومنهم هذا الصحابي الجليل. لماذا لا يأذن للعامة في أن يكتبوا؟ خشية أن تختلف بالقرآن الكريم. ومن أمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وغير ذلك. السنة الفعلية هي كل ما رواه الصحابة في الأدلة عن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأعماله وعبادته وكل تصرفاته، فقد أحصوا بشدة خصهم أفعاله كلها ونقلوها لنا. من ذلك كيفية وضوئه وصلاته وصومه وتهجده ومعاملته لنسائه وأقاربه وصحابته ورجاله. فيعرف فعله صلى الله عليه وسلم بقول الصحابي: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. السنة التقريرية هي أن يقال قول أو يفعل فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام غيره فيراه أو يسمع به فيسكت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع لا يجوز سكوته على معصية، فلذلك يعتبر سكوته عن فعل أو قول إقرارا بمشروعيته. نعم. المسنة تقريره أن يقال قول أو يفعل فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام غيره. أمام غيره ونكد إليه. بأخبر عنه فلان فعل كذا أمام فلان. وإذا كان ذلك كذلك كان سنة، ومن باب أولى ابتسامته واستبشاره واستحسانه للفعل أو القول الذي جاء بين يديه، فإنه دليل على رضاه عنه وإقراره لمشروعيته أيضا. فمن أمثلة هو الأول قول أحد الصحابة: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤكل منه فلم يأكل منه ولم ينهنا عن أكله. من النوع الثاني ما روي من سؤاله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن فاضيا، حيث قال له: لم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: الحمد لله الذي وفق رسوله لما يرضى. رسول رسوله لما يرضي الله ورسوله. فهذا اللي يفهم كيف يرضى لما يرضى الله ورسوله. وفق رسول رسوله لما يرضي الله ورسوله. نفس اللغوية يرضي الله ورسوله. حديث ما بيصير غيره. هذا ما قاله هو. نحن نقول ما قاله. نعم. فهذا الاستحسان دليل الرضا والإقرار بما ذهب إليه معاذ. في حالة ثانية كما تذكرونها جميعا، جاءت فتاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه وأمام بنته، قال للبنت: أمرك إليك. قالت: أجزت ما فعل أبي. قال: فلما الاعتراض إذن؟ قالت: ليعلم البنات بعدي إلى يوم القيامة أن ليس لآبائهم من أمورهم شيء. فتبسم عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها، فكان ذلك إقرارا منه على هذا المبدأ. ولذلك أخذ بهذا كثير من فقهاء المسلمين كالحنفية ولكن هناك آراء أخرى لها أدلة أخرى. بعض الفقهاء قال للأبي على بنته البكر ولاية إدبار، فإذا أصبحت سيبا انتقلت إلى ولاية اختيار. نعم خسيسته الأمور السيئة التي تقع منه. تابع مراتب السنة الشرعية من حيث ثبوتها، حيث أنواعها قسمناها ثلاثة: قول، فعل، تقرير. من حيث ثبوتها سنقسم إلى متواتر وإلى مشهور وإلى وإلى. نعم مراتب السنة الشريفة شريفة من حيث ثبوتها. القرآن الكريم كله متواتر جملتي وتفصيلي. نعم متواتر منقول جماعة عن جماعة عن جماعة بكل حروفه وحركاته وجزئياته وآياته. نعم. أما السنة لم يتسنى لها هذا المستوى، وفيها وفيها وفيها وفيها درجات متعددة. نعم. ولذلك لا محل لتفصيل مراتب من حيث الثبوت، فإنه في مرتبة واحدة في مرتبة القطع واليقين، إذ هو حكم التواتر. أما السنة الكذبة فهي متواترة في مجموعها، بمعنى أنه تواتر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر عنه سنة تنهي أقوال صدرت عنه سنة سنة هي أقوال وأفعال وتقريرات، ولكن مفردات السنة الشريفة وتقريراتها ليست متواترة كلها، بل فيها متواتر وفيها ما هو دون ذلك. ولذلك قسمها الأصوليون إلى أقسام ومراتب تبعا لطريق ثبوتها ودرجتها. وقدام الجمهور الأصوليين إلى أنها من حيث ثبوتها مرتبتين: السنة المتواترة والسنة الآحادية. وذهب الحنفية إلى أنها على ثلاثة مراتب: السنة المتواترة والسنة الآحادية والسنة المتواترة، وهي مرتبة كونية مرتبة ثالثة بين التواتر والآحاد. تابع تابع السنة المتواترة. السنة المتواترة التواتر في لغة التتابع، وفي اصطلاح الأصوليين ما رواه قوم عن قوم يحيل العقل تواترهم على الكذب. هل هناك عدد معين؟ ماشي. يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب، يمكن 10 يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب، ويمكن 50 لا يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب، لأنه فيهم وفيهم وفيهم. نعم. في اتفاق على أقل العدد ما في مطلوب. الضامن هو أن لا يضمن عدم تواطؤهم عن الكذب، وهذا يرجع إلى ثقافتهم، إلى مكانتهم، إلى شهرتهم، إلى دينهم. نعم. غالبا لا يكون أقل من 10 غالبا، لكن لا نستطيع أن نضع حدا معين. نعم. وقد بينا في تعريفنا للقرآن وتحليلنا له شروط التواتر وأركانه، فلا حاجة إلى إعادة ذلك هنا. وعلى ذلك فالسنة المتواترة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي وردت إلينا مستوفية شروط التواتر من حيث سندها. والسنة المتواترة قليلة جدا بشكل إجمالي، وهي في أفعاله أكثر منها في أقواله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن السنة الشريفة القولية المتواترة قليلة جدا، وهنالك كتب كثيرة عنيت بجميع السنة الشريفة بجمع السنة الشريفة المتواترة. ومن السنة الشريفة القولية المتواترة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه متواتر السند في المعنى. ولذلك يعني نسخ بها نص القرآن الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، الوالدين وارثون. ثم جاءت هذا النص الكريم نسخ هذه الآية الكريمة، وهذا قلنا حق، لأن القرآن من الله تعالى والسنة من الله تعالى أيضا. نعم. ومن السنة الشريفة الفرعية المتوافرة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحجه صلى الله عليه وسلم، فقد رويت لنا كل أفعاله تلك الأسانيد متوافرة. السنة المشهورة في تاريخ الحنفية هو ما توافر في القرنين الثاني والثالث وكان أحاديا، أي لم يبلغ حد التوافر في القرن الأول وهو فوق الحديث الأحادي من حيث الثبوت وليس مثله كما سوف يأتي. وهذا هو مذهب الحنفية. الحنفية قالوا الصحابة كلهم عدول، فإذا روي في زمن الصحابة حديث ما عن واحد أو اثنين، في الزمن الثاني رواه مئات، في الزمن الثالث مئات، نقول ما نستطيع أن نقول متواتر لأنه في نقص، لكنه ليس أحاديا. الجمهور يقول الأحادي، الحنفية قال لا، مشهور وهو أرقى من الأحادي. الأحادي الذي لم يبلغ حد التواتر لا في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، أما الذي بلغ حد التواتر في الثاني والثالث دون الأول فهو دون المتواتر وفوق الأحادي سماه مشهور. نعم. هذا معلوم للأصوليين عندهم أحكام خاصة بالمتواتر وأحكام خاصة بالأحادي. صحيح. هل خاصة الأحناف المشهور بأحكام خاصة؟ نعم، حتأتي إن شاء الله. أثبتوا بالمتواتر الفرض وبالمشهور الواجب. الواجب ما موجود عند الجمهور، عند الجمهور الواجبات إما مع الفروض أو مع السنة، لأن ما في عنده مشهور، متواتر وأحادي. حنفية خطوا المشهور في الوسط وقالوا ما ثبت به دون الفرض وفوق السنة وهو الواجب مثل الوتر. نعم. وهذا هو مذهب الحنفية. أما الجمهور فإنهم يدخلونه في حديث الأحاد. الجمهور سووا في العدد القليل بين أن يكون في زمن الصحابة أو زمن من بعدهم. حنفية قال لا، الصحابة لهم ميزة خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم شهادة خاصة، ولذلك نعلو بهم، لا نصل للتواتر لكن نعلو بهم عن الأحاد. سنة الأحادية وهي ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد أو أكثر لم يبلغ حد التواتر في كل القرون، فمن بلغ عدد رواته حد التواتر في أحد القرون دون القرون الأخرى فهو أحادي. هذا عند الجمهور. أما على مذهب الحنفية فالأحادي عندهم ما لم يبلغ مرتبة التواتر في القرنين الثاني والثالث فقط دون القرن الأول، فلو بلغ عددهم مرتبة التواتر في القرنين الثاني والثالث دون الأول فإنه مشهور وليس بأحادي كما تقدم. مراتب العلم المستفاد من السنة الشريفة. يحدد الفقهاء والأصوليون للعلم مراتب أربعة، هي القطع أو اليقين والظن والشك والوهم. فالقطع واليقين ما كان العلم فيه جازما لا احتمال معه للنقيض المطلقة، والظن ما كان جانب الإيجاب فيه راجحا على جانب السلب، أي إن احتماله للنقيض مرجوح لا راجح، والشك ما تساوى فيه جانب الإيجاب مع جانب السلب، أي تساوى فيه احتمال الشيء ونقيضه، والوهم ما كان جانب السلب فيه راجحا على جانب الإيجاب، وكان احتمال النقيض فيه غالبا. أظن هذا واضح كله، في إشكال في سؤال؟ هذا مذهب الجمهور. أما الحنفية فيضيفون إلى ذلك مرتبة خامسة وسطا بين اليقين والظن، وهي مرتبة طمأنينة الظن، وهي ما كان جانب الإيجاب فيها راجحا رجحانا كبيرا يقربه من اليقين. اليقين 100%، الظن 80-85-75. الحنفية قال ما بين 80% في 90، التصوير يعطيها غلبة الظن، طمأنينة الظن، وأثبتوا بها الواجب. نعم. هذا والأصوليون متفقون على أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بطريق القطع أو الظن فقط، أما الشك والوهم فلا يجوز أن تدار الأحكام عليهما بحال. تابع حبيبي. وقد قدم الجمهور الأصوليين السنة الصحيحة بحسب طرق ثبوتها إلى مرتبتين وهما التواتر والآحاد، وقالوا الحديث المتواتر يفيد القطع أي العلم اليقيني، أما السنة الآحادية فإنها تفيد الظن. وذهب الحنفية إلى الحديث المذكور بين المتواتر الفقه والأحاديث، وقالوا إنه يفيد طمأنينة الظن وهي مرتبة فوق الظن ودون اليقين. هذا من حيث الثبوت فقط، لأن الحديث المتواتر قد يفيد الظن فقط دون اليقين إذا كان ظنية الدلالة. في عنا ظنية الثبوت ظنية الدلالة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة. أقوى الأحاديث ما كان قطعية الثبوت والدلالة. ولكننا نحن الآن نقرر الأحكام الثابتة على فرض أن هذه الأحاديث قطعية الدلالة، فإذا كانت ظنية الدلالة فإنها تنزل بمرتبة العلم المستفاد من الحديث المتواتر أو المشهور إلى الظن، فإنها تنزل بمرتبة العلم المستفاد من الحديث المتواتر أو المشهور إلى الظن لهذه الظنية في الدلالة لا بطريقة الثبوت. وهذا بحث آخر يتعلق بباب الدلالات. القرآن نفسه في ظنية الدلالة؟ كثير، لكن يقول قطعي ثبوت، ثبوت قطعي، أما الدلالة يوجد فيه ظنية. نعم. الأحناف يضعون بين المتواتر والأحادي المشهور. المشهور لا يقال من الأحد، لا يقال أنهم الأحد، هو قسم مستقل بين الأحاد والمتواتر. نعم، لا يقال عنه أحادي ولا يقال عنه متواتر، يقال عنه مشهور، ولذلك القطعي يثبت به الفرد، الأحادي يثبت به السنن وأنواعها، المشهور يثبت به الواجب. يعني المشهور عند الأحناف يختلف عن المشهور عند المحدثين. أكيد أكيد. نعم، بارك الله فيك. حجية السنة الشريفة. حجية السنة الشريفة، السنة الشريفة دليل أصلي من أدلة التشريع الإسلامي، وقد ثبت حجيتها بالقرآن والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فآيات كثيرة تدل على أن الله فرض علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله ويفعله ويقره من الأعمال والتصرفات، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإن في هاتين الآيتين الكريمتين أمر صريح وبيان واضح بأن طاعة الله وطاعة الرسول شيء واحد لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، وما طاعة الله إلا اتباع كتابه، وما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا اتباع سنته. وقد أثبتنا حجية الكتاب قبل قليل، فلم يبقى إلا اعتبار السنة الشريفة حجة لدلالة ذلك. لحظة صغيرة، في واحد رواني مصحف اليوم بيج أنت بعد الدرس كلمني في الموضوع، في شال لك عليها. تابع حبيبي. ثم قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن في هاتين الآيتين الكريمتين إلزام من الله تعالى باتباع حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وما الحكم إلا جزء من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وهو من السنة الشريفة. وقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيه دليل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الشريفة إنما هو وحي من عند الله تعالى، وما كان من عند الله واجب الاتباع، وما كان من عند الله تعالى واجب الاتباع، لأن الله هو المشرع. فلذلك كانت السنة الشريفة واجبة الاتباع. في نقطة نقف عندها قليلا، هل عليه الصلاة والسلام ممكن يقول أو يفعل أو يقر ما لم ينزل به عليه وحي؟ إن هو إلا وحي يوحى. أحسنت. رجل بدر لما وقع بأيدي أسرى وطلب منه الفداء، هل كان نزل على ذلك فيه نص؟ لا. لماذا فعل؟ أقول انتبهوا، نقطة مهمة جدا. أذن للنبي عليه الصلاة والسلام من الله تعالى بأن يجتهد في كل أمر جديد لم ينزل فيه وحي. أي شيء حصل لك يا محمد لم ينزل عليك فيه وحي سابق مأذون لك باجتهاد. هل هذا الاجتهاد سنة؟ نعم. لماذا؟ لأن الله تعهد أن يقر هذا بوحي بعد ذلك أو ينقضه بوحي بعد ذلك، فما أقره بوحي بعد ذلك فهو موحى به، وما نقضه بعد ذلك لم يعد سنة. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مقرة بالوحي السابق أو اللاحق. لا يمكن أن يقول عليه الصلاة والسلام شيئا باجتهاده ثم لم ينزل فيه وحي، إما سالب أو وجب. رجل بدر نزل فيه وحي، إلى غير ذلك من الأحوال الكثيرة التي ترونها. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، نزل فيه وحي. نعم. تابع. نعم. سيد عمر جاء القرآن بس موافقة على أشياء. نعم. اجتهد النبي عليه السلام وطلب من أصحابه أن يساعدوه في الاجتهاد. نعم. تأبير النخل ليس أمرا شرعيا، إنما هو أمر عملي، وعليه الصلاة والسلام له بعض التصرفات والأقوال التي تمس الشخصية الإنسانية وليس الشخصية التشريعية، طريقة كلامه، لبسه، نومه، أشياء خاصة به عليه الصلاة والسلام، لنا أن نقلده فيها ونؤجر ولا يمنع أن نسكت عنها ونتوقف. نعم. نعم. نعم. تفضل. يعني ذلك أننا بحاجة أيضا إلى البحث السنة استخراج ما هو خاص بفعل النبي. بكل تأكيد، والعلماء فعلوا هذا كله وما أدخل لنا شيئا. هناك أشياء إحنا نراها أنها لا زالت محل بحث. الذي يفعل هذا ويرى ولا يرى ويكتب ولم يكتب ويستنكر ولا يستنكر كبار الفقهاء وليس طلاب العلم البسطاء أمثالنا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي سنة الفجر ثم يصلي على يمينه. نعم. أن نقول هذا سنة؟ لسنا نحن الذي نقول، العلماء الكبار والصحابة والتابعون هم الذين يقولون. ماذا قالوا؟ نرجع إليهم ماذا قالوا. مثل إذا واحد جاء لسهل بلغة غير لغته شو شايف فيها؟ يروح لمختص. ما هو بيجي بعفس وبلوص فيها مثل ما بده، بيقرا مثل ما بده بعفس، ما بصير. فنحن دون هذا المستوى بكثير، ولذلك انا واحد من هؤلاء الذي لا اقول الا ما ارى فيه نصا، ما اقول الا ما ارى فيه نصا عن علماء كبار رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. فيقول إن كانت السنة الشريفة وحيا فما الفرق بينها وبين القرآن الكريم؟ أجيب بأن القرآن الكريم جاء عن طريق الوحي بلفظه ومعناه، أما السنة الشريفة فمعناها من الله تعالى، أما ألفاظها فمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ إذ الحديث القدسي معناه من الله تعالى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. أجيب عنه أيضا لأن الحديث القدسي ألقي معناه في روع النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي المباشر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا المعنى أحيانا فيقول نكت في روعي. أما الحديث من الروع روعي بطل نكت في روعي. أما الحديث النبوي فمعناه من الله تعالى عن طريق التسديد لا عن طريق الوحي المباشر. ومن هذه الآيات الدالة على قضية السنة الشريفة كثير من القرآن الكريم. تابع مين بتابع؟ هنا معنى التسديد سنة عن طريق التسديد. ربنا فتح له وأوقر في نفسه أن هذا جيد وهذا حسن دون لفظين من الوحي. نعم. ومثل هذه الآيات أنزلنا على قضية السنة الشريفة كثير في القرآن الكريم. وأما السنة الشريفة فحديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير فيها بصراحة إلى أن طاعة الخلق واجبته وأن أمره إنما هو من الله سبحانه وتعالى. منها قوله صلى الله عليه وسلم في سورة الوداع: تركت فيكم أمرين ما إن اعتصمتم بهما فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. فإن في هذا قوة النبوية الكريم تسوية بين القرآن الكريم والسنة الشريفة الحجية. الحجية وإلزام الاتباع والتنفيذ. نعم. ثانيا ما رواه النبات بن عدي الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم أن يقول هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال حرمنا وما كان فيه من حرام حرمنا. ألا من بلغ عن الحنين كذب به كذب به فقد كذب الله ورسوله. كذب الله ورسوله حدثه. فإن هذا الحديث الشريف نص في الباب ثالثا حديث معاذ بن جبل المتقدم في تعريف السنة الشريفة التقريرية المتضمن معنى قوله: أقضي بالقرآن ثم بالسنة ثم أشتهي الوحي. حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. معاذ بن جبل أرسله عليه الصلاة والسلام قاضيا في اليمن وقبل أن يسافر حب أن يختبره. قال: بما تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي ولا آلو لا أزيد على ذلك. فأيده النبي عليه الصلاة والسلام ووافقه على ما قال: القرآن، السنة، الاجتهاد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله. فإن في هذا إقرار صريح بحجية السنة الشريفة. وأما إجماعهم فهو ما ثبت لدينا بطريق لا خلق فيه من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبعون سنته صلى الله عليه وسلم وقضاءه في حياته ولا يفرقون في شيء ولا يخرجون منه دليلا غير قوله وفتواه والتزام بهذا المبدأ مع الوفاة. فإنهم كانوا إذا لم يجدوا في القرآن الكريم بغيتهم لجأوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتساءلون فيما بينهم: هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحادثة في مثل هذه الحادثة شيء؟ هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر شيء؟ فإن وجدوا قضوا بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يجدوا أعملوا عقولهم وقاسوا وقاسوا هذا الأمر على الأمور الأخرى المنصوص عليه في القرآن الكريم أو سنة الشريفة. وقد علينا ذلك منهم دون معارضة أو منازعة منهم له رأي معتبر فكان ذلك إجماعا. وأما المعقول فإنما ابتدأ في هذه الأمور أهمها ذلك: كثير من الأحكام التي وردت في القرآن الكريم جاء مجملا أو عاما أو مطلقا أو مشتركا. مشتركا. ونبت له أحكام إلى بيان للمجمل. ما هو الكلام المشترك؟ الذي له معنيان اثنان. نعم. وهذا كله يحتاج الى بيان لمجمله ومشتركه وتقييم لمطلقه. شيخ ما الفرق بين المشترك والمجمل؟ المشترك واي شيء؟ المجمل. لا، المجمل اللفظ الذي معنى منه المطلوب غامض غير واضح. انا المشترك يعني معنيين او ثلاثه او اربعه واضحين. مزيه الحنفيه لما اختلف مع الشافعيه امر الشاه وولد الحلال ولد ميتا. نعم. اللفظ اللفظ اللفظ يحتمل معنيين. أو لمستم النساء. نعم. أو لمستم النساء أيضا. هل المراد به الملامسة الخصيصية أم الملامسة المجازية اللي ذكرها القرآن الكريم؟ نعم. وتقصد يعني إلى المعنى المراد منه لا يكون إلا بذلك. والسنة التي والسنة هي التي تولت هذه المهمة مهمة البيان بحق الله تعالى حيث قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكانت السنة الشريفة محتاجة إليها لكون الكتاب وقد اعتبرنا الكتاب حجة واتباع واجبا فيما ورد. وما كان محتاجا اليه لفهم الكتاب الذي هو مصدر الامر والنهي الواجب اتباعه فهو واجب. لان القاعده الاصوليه تقول: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهم القرآن لا يتم إلا بالسنة التي شرحته في كثير من الآيات، فالأخذ بالسنة هنا واجب. فالدكتور فهم القرآن عندما لا، القرآن نفسه الكثير منه واضح جدا ولا يحتاج إلى تفسير، وبعضه يحتاج إلى تفسير ندعو فيه إلى السنة. نعم، يوضح بعضه بعضا، لكن الآيات التي لم يوضحها القرآن نفسه يرجع فيها إلى السنة. فإن الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ القرآن الكريم وبيانه معا، لأن التبليغ لا يتم إلا بالبيان. فالتبليغ كان بتلقين آيات القرآن، أما البيان فكان بالسنة المطهرة الموضحة. يذكر الآية ويشرحها. وقد قامت الأدلة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ للتبليغ والبيان معه والسهو فيما فيه إيمان، من مثل قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وغيره هذا. ولا بد أن يشرف إلى أن بعض الناس ممن سلبوا أمورهم ذهبوا إلى أن السنة الشريفة ليست بحجة، واستمدوا بدعواهم هذه في الأمور حسبوها إلا وما هي إلا أوهام. ولذلك فالرئيس عنها وتعرض لذكرها، سيما وهي موضحة ومشار إليها في كتب الأصول، ويستطيع الاطلاع عليها كل من أراد ذلك. ثم إنها أكثر من أن يحفظ أو يعارضها. أهمها أن عليه الصلاة والسلام بشر يصيب ويخطئ، فكيف يلتزم بأقواله؟ سامحه الله. ونسوا أنه بشر من النمرة الأولى الذي عصمه الله تعالى من الخطأ، نسوا هذا. التابع: مرتبة السنة الشريفة من الكتاب الكريم في الحجية. إذا جاءنا آية كريمة وحديث شريف ومتنافيان متعارضان، ماذا نفعل؟ تفضل. مرتبة السنة الشريفة من الكتاب الكريم في الحجية. السنة حجة واجبة باتباع الحجة المتقدمة، ولكن هل هي في مرتبة القرآن الكريم أم هي في مرتبة أدنى منه؟ والجواب أن السنة الشريفة من حيث مصدريتها للأحكام الشرعية تعد في مرتبة القرآن الكريم تماما، إذ هي دليل خاصة على حكم الله تعالى سبحانه ما دامت صحيحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم من الأدلة. فلا فرق والحال هذه بين حكم الله تعالى الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقول أحب فلان وفلان، هنا أحبه أكثر. واو، الواو للتسوية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول للتسوية. واو ما في، أطيعوا الله ثم أطيعوا الرسول، ثم في ترتيب، أما الواو ما في ترتيب. جاء محمود وأحمد، هنا جاء أول ما بنعرف، جاء محمود ثم أحمد عرفنا أينه. فالقرآن أمر بأن نأخذ بالقرآن والسنة فسوى بينهما. نعم. هل تغير كتاب الله يعني؟ لا. أنا أقول لكم أطيعوا الرسول وأطيعوا الله، لكن ما أقول هي آية. ليس المقصود الآية. أنا أقول لكم أطيعوا الرسول وأطيعوا الله، ما في مانع. لكن ما أقول هي آية، فهي بدي أنقل ما قاله الله تعالى لا يغير فيه. مثل ما قلت لكم، إذا قال أحد قال لي جاء محمود وأحمد، بارك الله فيك، ثاني واحد مين جاء؟ جاء أحمد ومحمود، في مانع؟ ما القرآن، لكن ما استطيع أن أقول قال فلان، ما استطيع قال قال فلان بدي أجيب اللفظ نفسه. نعم. أشرنا أنه مدد القرآن قدم طاعة الله على طاعة رسوله في هذه الأولوية. أطيع الله واو. بالواو، الواو هنا تساوي الواو للتسوية. ما في تفاضل، لو قال أطيع الله ثم أطيع الرسول صح. ثلاثة الزمان. أطيع الله وأطيع الرسول. وأولي الأمر منكم ترتيب، تفضل. ولو قلنا تزوج البكرة والطيبة جاهزة هذا وجاهزة هذا، بس لا تدل الذكر يعني ملك الأمر مو أنت حر. لا أنا بقول لك تزوج السيبة والذكر، في مانع؟ المعنى نفسه الواو لا تقتضي الترتيب أبدا. تفضل. ما يكون استعمل في بعض الأحيان مثل وأطيع الله وأطيع الرسول من باب التعظيم، أن مرتبة الله أعظم مرتبة. أحسنت، لكن لا يعني ترتيب. نعم، باب التعظيم. أحسنت، برافو عليك. هذا سبب التعظيم. نعم نعم نعم. الله تعالى قال ومن يطيع الرسول نعم نعم نعم بارك الله فيك، هذا معنى التسوية، هذا معنى التسوية. نعم. لما ترسل وكيع عنك ليقوم بأعمال معينة، أليس أقواله وأفعاله أفعالك أنت؟ نعم. إذا على أساس تدبير الله خلاص. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن ما قال رسول الله كما قال الله. شلون؟ الحديث. شو هو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. ألا إن ما قال رسول الله كما قال الله. إيه. كما تحبون. نعم. لأنه موحى ما قال إلا ما أوحي إليه، إن هو إلا وحي يوحى. لكن هل اللفظ ولا المعنى؟ أيوة المعنى وليس اللفظ. نعم. تابع. فلا فرق والحال أنه بين حكم الله تعالى الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ ومعناه القرآن الكريم، وبين حكم الله الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه دون لفظه السنة الشريفة، ما دام مصدر الحكم في حالتين هو الله تعالى. ولذلك أجاز جمهور الفقهاء نسخ السنة الشريفة للقرآن الكريم ونسخ القرآن الكريم للسنة الشريفة. أما الشافعية والجمهور الفقهاء، والشافعية مع الجمهور لكن بألفاظ أخرى. نعم. أما الشافعية فقد خالفوا ذلك ولم يجيزوا نسخ القرآن الكريم للسنة، ولكن هذه المخالفة ليست بسبب نزول السنة الشريفة عن مرتبة القرآن عندهم، بدليل أنهم لم يجيزوا نسخ السنة الشريفة للقرآن الكريم أيضا، ولكن إن كل من السنة الشريفة والقرآن الكريم مصدر مستقل بذاته، والنسخ يقتضي رجحان الناس على المنسوخ، ولا رجحانهما لأحدهما على الآخر فلا ينسخ به. وهذا بطبيعة الحال إلى تساوي السنة الشريفة بالقرآن الكريم من حيث الثبوت، لأن كانت السنة الشريفة متواترة، إذ القرآن الكريم متواتر كله جملة وتفصيلا، أما السنة الشريفة الآحادية فهي في مرتبة دون القرآن الكريم بالإجماع، ولكن لا لأنها سنة بل لأنها دون مرتبته في الثبوت، فهو متواتر قطعي وهي آحادية ظنية. واضح المعنى تماما أظن. تفضل. احنا ذكرنا في بداية الدروس ان الاقوال الموجودة في الاصول اما قول الاحناف واما قول الشافعية. نعم. يكون جار متأخر. الان ذكرنا الجمهور والشافعية، من يكون الجمهور؟ متى قلنا الجمهور وافرد نوعا؟ فالجمهور هو الثلاثة الاخرون، حنفي مالكي حنبلي، الشافعي هم الخالف. يعني لهم اقوال معتبره. اكيد اكيد كلهم علماء اصول. نعم بارك الله فيك. هذا من حيث مصدرية السنة الشريفة للأحكام، أما من حيث الحاجة إليها في استيفاء الأحكام فهي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، وذلك لأسباب محدثة أهمها. أي مسألة تأتيك أنت أيها العلامة الكبير؟ سئلت ما حكم الله بذلك؟ أول مرجع ترجع إليه ما هو؟ ليش ما هو السنة؟ هل لأن السنة أدنى من القرآن؟ أبدا، لأن القرآن كله متواتر، أما السنة ليست كلها متواترة، سنة القرآن كله مجموع في مكان معين، رجوع إليها سهل، أما السنة رجع إليها بروايات مختلفة كثيرة. من هنا نبدأ بالقرآن، لا لأنه مقدم عليها، بل لأن الرجوع فيه أيسر من الرجوع إليها، فنبدأ به. هذا الشيء هذا اللي كنا نقول هنا، من نحترفين؟ إيه؟ نقول من نحترفين؟ لا لحيث أن يجوز لنا كرسيانة الإسلام هذا. نعم. لكن هو جاي أمامك، أما من حيث الخارج عليه في شفاء الأحكام، نعم. القرآن الكريم تقضي الوجود كله بالإجماع، أما السنة الشريفة فهي أحاديث قرنية الثبوت في معظمها إلى المتواتر منها قليل، وحتى في هذا القليل تختلف أبعاد الفقهاء حتى يكاد لا يبدو حديث متواتر واحد من الاختلاف في تواتره بين الفقهاء. وما كان تقضي الثبوت بالإجماع لا شك أولى بالتقديم فالرجوع إليه من المختلفة في قطعية. حتى الأحاديث القطعية عدد رواتها ما قد عدد روات القرآن الكريم. القرآن الكريم قطعيته أقوى من قطعية الأحاديث، لكن نستطيع أن نقول من حيث الأحكام هم متساوون، والسنة القطعية تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة، وإن كان في مجملها عددها أقل، لكن بلغ مرتبة يؤخذ بها ويعتمد عليها. نعم. المتواتر في السنه قليل، معناها ان نسخ السنه للقران قليل جدا. اكيد اكيد اكيد تماما، ما استطيع ان اهزم، لكنه قليل جدا. بارك الله فيك. نعم. السنه الشريعه مبينه للكتاب وشارحه للنصوص، فهو على ذلك اصل بالنسبه لها وهي له كذا، وقطعي ان يحتاج الى الاصل ان يعتاد الى الاصل قبل الكذا، ثم انه لو سقط المبين لسقط البيان ولا عكس، ولذلك كانت بعده. جيم، ما جاء في حديث معاذ بن جبل انما ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فقد قدم القران الكريم على لما تقضي معاذ قال بكتاب الله ثم نعم. وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك دليلا على تقديم القران الكريم عليها، ولكن ينبغي ان ينحصر هذا التقديم في الحاجه اليها فقط ولا يتعداه الى مصدريتها، لانها في ذلك في مساله تساوي القران الكريم تماما كما تقدم. القرآن الكريم محصور في نصوص محدودة يسهل الرجوع إليها واستقصارها، أما السنة الشريفة فغير محصورة سوى الشعر جدا، فكان في تأخير الرجوع إليها بعد القرآن الكريم وجها مقبولا. هذا ولا بد من التنبيه هنا إلى أن أكثر الأصوليين ساروا على أن السنة الشريفة في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم دون تقصير، ولا بد من حمل قولهم هذا على الوجه الثاني دون الأول كما أوضح، وأن تراضيهم عن هذا البيان والتفصيل كما كان للعلم به لا بإنكاره فليتنبه له. تابع من في جمله شروط حجية السنة الشريفة. شروط حجية السنة الشريفة. السنة الشريفة حجة كما تقدم. حجة كما تقدم، سواء كانت قولية أم فردية أم تقريرية، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن تصرفاته صلى الله عليه وسلم الفردية أو القولية أو التقريرية تنقسم إلى قسمين. قسم يفعله بصفته التقريرية عن الله تعالى، وقسم يفعله بصفته البشرية الجليلة الجبلية. فمن القسم الأول كل ما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام، ومن القسم الثاني كل الأمور الخاصة به التي مبناها على الجبلة والطبيعة البشرية كطريقته صلى الله عليه وسلم في نومه ومشيته ولباسه وترتيبه للجيوش وتنظيمه لإقامة بيته وغير ذلك. فما كان من القسم الأول فداخل في نطاق التشريع والإلزام، ويعد مصدرا أصليا للشريعة الإسلامية لما تقدم، وما كان من القسم الثاني فإنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا إلزام ولا حجية فيه على أحد. ولذلك فإن أكثر الفقهاء يستثنون من السنة الشريفة المزينة أمورا ثلاثة لا يعتبرون فيها حجية ما، وهذه الأمور هي: أولا الأعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى طبيعته البشرية وجبلته الإنسانية كطعامه وشرابه وقيامه وقعوده ومشيته ولباسه وغير ذلك. ثانيا الأقوال التي تصدر عنه بمقتضى خبرته الإنسانية غير المعتمدة على الوحي وغير المتصلة بالأمور التشريعية كصرف الجيش وطرش الطعام وغيره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أنه صرف الجيش على شكل معين وفي موضع محدد، فسأله أحد الصحابة وهو الحباب بن المنذر: هذا منزل أنزلك الله إياه ليس لنا أن نتفضل عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحب والمثيلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحب والمثيلة. فقال الحباب: إذا ليس لك هذا بمنزل، وأشار إلى تغييره، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أولا ليس بتشريع ممكن. وكذلك حادثة تأثير النحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثانيا: أنتم أعلم بأمور دنياكم، دليل على ذلك أيضا لأن هذه الأمور تقوم على الخبرة الإنسانية المجردة عن الوحي، ونحن إنما اعتبرنا السنة الشريفة حجة لاستنادها إلى الوحي، فلما انفصلت عنه لم تعد حجة. ثالثا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وقام دليل خاص على اعتباره خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعم غيره. فإنه لا يعتبر تشريعا لعامة المسلمين لهذا الدليل، ومن ذلك إباحة الله له التزوج بأكثر من أربعة نسوة مع تحريم ذلك على أكثر من أربع. نعم. مع تحريم ذلك على المؤمنين بنص القرآن الكريم. أو قام الدليل على اعتباره خاصا بحالة واحدة كشهادة خزيمة. تعرفون شهادة خزيمة؟ من شهد له خزيمة أو عليه فقد كفاه بشهادته، بس خاصة في خزيمة ما نحب غيره معه. نعم. فما عدا هذه الأمور الثلاثة فهو سنة مؤذنة للمؤمنين وهو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي الأصلية. مكانة السنة الشريفة أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله أن يجمعنا معكم دائما على حب الله وتقواه. كم أرجو لو أنكم قرأتم الدرس الذي سيأتي معنا 5-7 صفحات ثم نقرأها هنا لتثبيت المعلومات أو الإجابة على بعض الأسئلة. أتمنى أن يكون في الدرس نقاش أكثر منه قراءة، وهذا لا يكون إلا إذا قرأتم الموضوع ووضعتم إشكالات معينة أتينا هنا لنتذاكر فيها إن شاء الله. أسأل الله يجمعني معكم دائما على حب الله وتقواه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.